يقول لا، يترك ترخيصا آخر لوقت آخر إلى أن تقع أنت في نفس الحال، علشان ما تقولش مهون أو شرع من الأول كنت عملت، تقول لا، علشان تدرك إيه مدى التخفيف، لأنك تعرضت إلى ذلة المخالفة، فلما تعرضت إلى ذلة المخالفة رفعناها عنك. لكن لو رفعت من أول الأمر ربما قلت أنا كنت سأؤديها كما نقول لا أنت ما أدتهاش يا حال. يبقى كمان الحق سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الآية القرآنية بتقول إيه، لا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أهي كلمة تختانون أنفسكم جزا ما قويتوش على المنهج. لو احنا شرعناها من الأول ما فيش تقول لا، لو هو برضو شرع لنا ما نعملش ما كناش هنعمل. لا، أعطى الله سابها علشان تدرك انت حلاوة التخفيف. ليه؟ لأنه لما تركت عملت ايه؟ اختنت نفسك. يمكن لو ما عملش دي من اول الامر قال كذا كنت تقول لا، وبرضه هو لو قال ما تقربوش كنا ما نقربش، نقول له لا ابو قال ما تقربوش وقربت. قال ما ايه؟ ولذلك ايه؟ احل لكم. يبقى اذا بعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف رخصة تأتي مع التشريع، ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشريع، لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للإيه؟ للخيانة والإيه؟ والحرج. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم. وشوف بقى الشجاعة، إن عمر كده يروح للنبي يقول له أنا يا رسول الله رحت ومش عارف إيه، والشاب يروح يقول للإيه؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، واللي برضو جاع وقال يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. فصفي التشريع على أن شهر الصوم نعمل إيه؟ نمسك فيه نهارا عن شهوتي البطن والفرج، وليلا أحلت لنا شهوة الإيه؟ البطن والإيه والفرج. وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان، ولو أنه جاء بالحكم أولا مرخصا به ربما قال قائل أنا لو كلفني بأي شيء كنت سأؤديه. وحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هو الاستمتاع بالمرأة سواء كان مقدمات أو نتائج. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله. اللباس ده لأي شيء يوضع اللباس؟ للستر. فكأن المرأة لباس للرجل، واللباس أول مدلولات ستر العورة. فكأن الرجل لباس للمرأة يعني يستر إيه؟ عورته. والمرأة يستر عورتها. فكأن العملية عملية تبادلية، عملية تبادلية. وده في الواقع كده ولا مش كده؟ في أنهما يلتفان في إيه؟ في ثوب واحد. ولذلك لما يجي يقول باشرهن، يعني باشرهن يعني ايه؟ يعني هات البشرة على البشرة، البشرة على البشرة، مش كده؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان المرأة لباس ساتر للرجل، والرجل لباس ساتر للمرأة. ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ساترا بحيث لا يفضح شيء من الزوجين عند الآخرين، لأن ده يناقض أنه إيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وبين أهله شيء بالليل، فبعد ذلك تقول به المرأة نهارا أو يقول به الرجل شيء محكوم بقضية مقفول عليه. يعني الامرين الاثنين هو اللي الست وهي الست، هن لباس لكم وانتم ايه؟ لباس لهن. وما دام هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يبقى من خفة التشريع على الانسان ان ما تضمش الرجل والمرأة ويبقوا لباس واحد، وبعد ذلك تطلب منهم في العملية دي انهم يعني يبقى تقتنون انفسكم عمل لباس لكم ولباس لهن وانتم لباس لهم، علشان تقرب لنا. الاختيان ده امر طبيعي، الاختيان امر طبيعي. فتاب عليكم، معنى تاب عليكم اخبار من الله بانه تاب. وكل حين يخبر الله بانه تاب يبقى فتاب عليهم ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم اي شرع لهم ان ايه؟ يبقى قلنا التوبة هتيجي من ثلاث مراحل. يشرع الله التوبة، لو لم يشرع الله التوبة أكنت تتوب؟ يبقى يشرع الله التوبة أولا، ثم تتوب أنت ثانيا، ثم يقبل الله التوبة إيه؟ الثالثة. بقى ثم تاب عليهم يعني شرع لهم إيه؟ التوبة. وبعدين تابوا هم بالإيه؟ بالفعل. وبعدين هو إيه؟ قبل هذه التوبة. وعفى عنكم. ليه؟ لأنه مدام جعل العملية دي لحكمة إبراز سموي التشريع في التخفيف، يبقى أصيبها بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى أصيبها عشان تقع منك. عشان إيه؟ تقع منك. وعفى عنكم فالآن باشره وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم، لم يشأ أن يطلق المباشرة على عنانها، فقال انت في المباشره لا بد ان تذكر ما كتبه الله. كتبوا ايه؟ اعفاف، ان تقصد بالعمليه اما الانجاب واما اعفاف. المراه تقصد اعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه الى، وهو يقصد ايضا بهذه العمليه ان يعفاه حتى ايه؟ لا تنظر الى ايه؟ الى غيره. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد الاكتفاء تحت كلمة أحلى. الاكتفاء تحت كلمة ليه؟ لينشأ النشأ الذي يكون ثمرة هذه العملية وله أرض صلبة. هذه الأرض الصلبة معترف بها من المجتمع وغير ملقية على سواه. الذين يحدث منهم أن يسرفوا على أنفسهم ماذا يصنعون؟ إنهم يدسون أبعاضهم في حضور غيرهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا يأتي لأولاد له منهم إلا إذا كان الأصل أنه تشكك في أنهم منه. اما فانهم بضع منه لا يمكن. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا طهارة الامثال، وطهارة الامثال. وكل نسل محسوب، قطاع محسوب على مين؟ استمتعت تحمل التبعة. استمتعت، اما ان تستمتع انت ليتحمل التبعة سواك فهذا لا يتأتى. يبقى انت خدتها بايه؟ بحقه. فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم من أمن الزواج عشان الإنجاب، أدي واحدة بس كده. أم قال لك لا، والإعفاف. يعني يقصد الرجل بالعملية أن يعف امرأته، وأن تقصد المرأة بالعملية أن تعف إيه؟ لأن في ذلك طهارة لبقية مين؟ لبقية في أفراد الإيه؟ المجتمع. ولذلك الذي قصده هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى العملية دي للصحابة قال وإتيان الرجل أهله صدقة. أمن يا رسول الله يتمتع وبعدين يأخذ أجر عليه؟ قال أرأيت لو وضعه في حرام أكان يؤذر ولا ما يؤذرش؟ فإذا ما وضعه في حلال يأخذ أجر. يأخذ إيه؟ يبقى يأخذ أجر.

يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيض، الله، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال، مش كده؟ الله، كل يسألونك عن ذي القرنين. إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي، حتى الشيء اللي الإسلام ما غيروش عايزين برضو يعرفوه ويسمعونه على أنه حكم الإسلام لا على أنه حكم العالم. حكم الإسلام على حكم العالم. بعد ذلك حق سبحانه وتعالى عالج هنا في القضية، أول سؤال ورد عندنا يعالج قضية كونية، قضية كونية يدلت على أن العرب التفتوا إلى كون الله التفاتا دينيا آخر. إزاي التفتوا إلى الكون فوجدوا الشمس بتطلع كل يوم ولا تتغيرش، والقمر أخوها اللي بيطلع بالليل هو اللي بيتغير، شوف الملاحظة، يبقى قد كده صغير وبعدين يكبر ويكبر وبعدين يصغر ويصغر تاني لحد ما يبقى محار، ما بيحصلش الكلام ده لمين؟ يبقى إذن التفتوا للكون ولا لا؟ التفتوا للكون، التفتوا للكون وابتدأوا بالدور يعرفوا إيه الحكاية دي. فيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو اليهود قعدوا يخرجوهم وقالوا لهم اسألوا رسولكم عن الحكاية دي، الهلال بيطلع مثلا صغير وبعدين يكبر شوية ويكبر يكبر لحد ما يبقى ايه بدر، وبعدين يبتدي ايه ينقص ينقص وبعدين يقعد من كل محط ما نشوفوش.